وكذلك مثل خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فغرقوا فغرقهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قل هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم مردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أمننا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد ليل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يا قوب قفاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن الناس لا يعلمون ولم فلا تستهز بما كانوا يعملون